هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد مالك وآخرين من المقيمين في مساكن نائلة خاتون شارع الجامعة محافظة أسيوط، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقولوا فيها: إحنا عددنا 20 أسرة يا حضرات، عايشين في مساكن نائلة خاتون، عمارة رقم 3 مدخل دال وبه. عندنا مشكلة كبيرة جداً، بدأت من يوم ما قرر البهوات في المحافظة إنهم يحلوا مشكلة البياعين اللي في شارع ثابت فاسيوط. وقتها قالوا إحنا نعمل لهم محلات في مكان بعيد، وبكده نخف الزحمة من الشارع ويبقى عندهم محلات محترمة. لكن البهوات ما خدوش في اعتبارهم الناس اللي عايشين في المكان الجديد ده اللي هم إحنا. جوم يا حضرات على الجنينة اللي قدام العمارة عندنا، وهي أرض تابعة للأوقاف، جوم عليها وشالوا الحديقة وبنوا محلات على مسافة 3 متر بس من عمارتنا. بنوا 40 محل يا حضرات، حاجة كده اتعملت يعني في يوم وليلة، وغير كده انها غير مطابقة لأي مواصفات. وفضلنا نعاني من المحلات دي، سواء من ان هي قفلت علينا الهوا بتاع ربنا او من الناس اللي فيها. فات 15 سنة يا حضرات، والبياعين اللي مات، واللي قال المكان مش حلو وسابه ومشي وراح يدور على رزقه في حتة تانية. المهم المحلات اتهجرت، وهوب احتلها بقى البلطجية وعملوا فيها قهاوي وغرز، وتحولت حياتنا الجحيم، واشتكينا كتير قوي قوي قوي. وسمعنا لا يا محترم منك، له قهاوي ايه وغرز مين؟ دي محلات محترمة ما كانتش تحقق الهدف اللي اتعملت عشانه، يبقى تتهد احسن. امال وانتظرناهم يتحركوا وتحركوا، اوجت المعدات وتمت الازاله، ومش عايز اقول لكم كنا فرحانين جديه. لكن بعد كم يوم جت المعدات تاني، وبعدها المول، وبعدها الصنايعيه. خير يا بيه خير؟ قالوا لنا ابدا هنبني شويه محلات هنا بس على طراز احدث، وكمان هنوسعها شوية ونعليها شويتين. وبنوا فعلا المحلات يا حضرات، وبعد ما كانت القديمة على بعد 3 متر مننا، بقت الجديدة على بعد 2.5 متر. وبنوا دور واحد، لكن الأساسات اللي كانت معمولة دي كانت عشان 4 أدوار. وأجروا المحلات لكوفي شوب ومطعم كشري وقهاوي، وبقينا بصراحة لا عارفين نعيش ولا قادرين نسد ودن ولادنا عن الكلام والبلاوة اللي بيحصل ده في المنطقة. وكل ده غير جنون يا حضرات، وبيرعيش أي حاج من حقوقنا، عشان كده يا سيادة محافظة أسيوط الإنسان المحترم، احنا بعتين شكوتنا ليك وأملنا مساعدتنا. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.